هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة الناس؟ تقدم البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين مع سورة الإخلاص ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند النوم. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها، أعني بسورة الناس مع الفلق مع الإخلاص، دبر الصلوات. وهذا كله لعظيم شأن هاتين السورتين المباركتين. يقول تعالى ذكره: قل أعوذ برب الناس. تقدم أن معنى أعوذ ألجأ وأستجير وأستنجد. الباب هذا يقفل يا جماعة، بس جاب صوت شديد. أعوذ معناها ألجأ وأستنجد وأستجير. وتقدم أن من العلماء من فرق بين العواذ واللواذ، فقال العواذ يكون من الشر واللواذ يكون طلبا للخير. وأنشد في ذلك: يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وتقدم في باب معنى أعوذ أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فهذا من معاني الاستعاذة: اللجوء والاستنجاد والاستجارة. قل أعوذ برب الناس. تقدم أن الرب له معاني. من معاني الرب المربي الذي يربي بنعمه، ومن معاني الرب المعبود. وأنشد الشاعر في ذلك ما ذكر في شأن رجل كان يعبد وثنا وأهان أبناؤه هذا الوثن حتى بالوا عليه وتغوطوا وربطوه في كلب ميت وألقوه في بئر. فأنشد قائلا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. والرب تطلق على السيد، إنه ربي أحسن مثواي، اذكرني عند ربك ولها عدة معان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. استعاذة برب الناس وملكهم وإلههم من شر الوسواس، فاستعاذة برب الناس وإله الناس وملك الناس من شر الوسواس دل ذلك على عظيم شره، لأننا استعذنا بالله سبحانه وتعالى بكونه رب الناس وملك الناس وإله الناس من شر الوسواس. والوسواس اسم من أسماء الشيطان، والوسوسة الحديث الخفي، الوسوسة الحديث الخفي. فمن أسماء الشيطان الوسواس، وله أسماء أخر، فمن أسمائه إبليس فهو الشيطان وهو إبليس، وهو الرجيم وهو اللعين وهو الخبيث وهو الوسواس وهو الخناس، فله عدة أسماء. من شر الوسواس الوسوسة كما سلف الحديث الخفي الذي يوسوس في صدور الناس، يقذف وساوسه أحاديثه الخفية في صدور الناس من الجنة والناس. فقوله تعالى من الجنة والناس، هل أنا أستعيذ بالله من شر الوسواس؟ والوسواس قد يكون من الجنة أي من الجن، وقد يكون من الناس، فيكون حينئذ من الجنة والناس أي من الجنة من يوسوس ومن الناس من يوسوس. فهذا قال به عدد كبير من المفسرين، قال مفسرون آخرون إن الوسواس يوسوس في صدور الجنة ويوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الجنة ويوسوس في صدور الناس. فعلى الأول من الجنة والناس، الجنة على الفاعلية، الجنة توسوس والناس الشريرون يوسوسون. وعلى الثاني في المفعول فيه، فالشيطان يوسوس للناس ويوسوس أيضا للجنة المؤمنين أي للجن المؤمنين. هذان وجهان شهيران ذكرهما العلماء، وعلى كل إيراد ودفع هذا الإيراد. فالإيراد على الأول هو قوله تعالى الوسواس، هل من الناس من يطلق عليه الوسواس؟ وهل من الناس شياطين؟ فجوابه نعم. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والثاني الإيراد الذي ورد عليه، هل الشيطان يوسوس في صدور الجن؟ فأجيب بأنه لا مانع هنالك، لأن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، كما قالوا عن أنفسهم وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك، وكما قالوا وأن منا الصالحون، قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وقالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. فلا يمتنع التصور بأن يكون الشيطان يوسوس أيضا في صدور الجن المؤمنين، كذا قال فريق من أهل العلم. وهنا لا بد وأن يورد مبحث عن الشيطان، فالمقام يحتاج إلى ذلك. قولوا أولا إن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتنع سجدوا إلا إبليس أبى، وكان سبب إبائه حسده لأبينا آدم، هذا الظاهر، وإلا فالباطن الله سبحانه وتعالى يعلمه وقد أخبر به، فقال وكان من الكافرين، لكن السبب الذي أبرزه إبليس نفسه هو حسده لآدم واحتقاره له بقوله أأسجد لمن خلقت طينا، فكان هذا السبب الذي أبداه. ثم إنه طلب المهلة والإنذار لما أخرج من الجنة فأمهل وأنظر إلى يوم البعث، أمهل وأنظر إلى يوم البعث، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. فلما أنظر إلى يوم البعث أقسم وآلى على نفسه أن يسعى لإغواء بني آدم ولإضلالهم، قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال باللام الموطئة للقسم لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأجعلن في حنوك ذرية آدم لجاما كاللجام الذي في فم الدب، أقودهم كيف أشاء، أوجههم كيف أريد. وقد كان قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فأكد الأيمان وغلظها وأعلن عن هويته ولم يخفها أنه سيسعى جاهدا لإضلال من استطاع إضلاله من بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فليس له عليهم سلطان، وهو قد علم ذلك فاحترز بقوله إلا عبادك منهم المخلصين. وعرضا هل إبليس هو أبو الجن أم أن الجن لهم أب آخر، التحرير يقتضي أن إبليس ليس بأب للجن، إنما هو أبو الشياطين، فالجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، وليس من ذرية إبليس مؤمن، إذ الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو دال على أن ذرية إبليس كلهم كفار، فلذا ترجح القول بأن إبليس ليس بأب للجن. ويؤيد هذا قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الحاصل أن إبليس ولما أنظر إلى يوم البعث ومد في أجله فهو أطول الجن عمرا وأطول من أي شخص من بني آدم عمرا، أقسم أنه سيسعى في إغواء بني آدم وفي إضلالهم، بل قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وحاصل معناها أي طريق يوصل إليك وإلى مرضاتك. يقوله إبليس لرب العالمين أي طريق يوصل إليك وإلى مرضاتك، سأقف عنده وعلى رأسه أصرف الناس عنه وأصد الناس عن سلوكه. إذا كان هناك طريق الصلاة سأقف عنده وأصرف الناس عن سلوكه وعن المضي فيه، طريق الزكاة، طريق التوحيد، طريق الجهاد، أي طريق يوصل إليك وإلى مرضاتك سيقف إبليس معلنا عن نفسه يصد الناس عن سلوكه. فهذا قول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هو إبليس أعني يفعل ذلك مع جند جندهم أيضا لهذا العمل، جند من الجن أتباع وجند أيضا من الإنس، كما قال شعيب عليه السلام لقومه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم تدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة قال تهاجر تدع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد قال تجاهد تقتل تنكح المرأة ويتم الأولاد ويقسم المال، الجهاد جهد النفس، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد أنه قعد لابن آدم بكل طريق من طرائق الخير، تأتي تصلي يكسلك عن الصلاة يزهدك فيها، تأتي تتصدق يزهدك في الصدقة، أولادك أولى، أولادك أشد احتياجا، تأتي تحج يسوف لك. يقول ما فائدة الحج؟ فله سبل يسلكها لصرف الناس عن طرائق الخير والمعروف إلى طرائق الشر والمكروه. شأنه أنه يدعو إلى كل رذيلة وينهى عن كل فضيلة، يدعو إلى كل رذيلة، إذ الله قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. موسوم عن الشيطان بأنه لص، ومن الدليل على لصوصيته أنه يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، ويستحل المبيت في بيتك إذا لم تسمي الله عند دخوله، ويوصف بأنه أيضا عياذا بالله زان، وهذا أحد التأويلات في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. ولذا أمرنا بالاستعاذة عند الجماع، أمر المسلم بالاستعاذة: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وصف كذلك بأنه خبيث، ومحل تواجده الخلاءات والأماكن المستقذرة. ولذا تعوذنا بالله من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناثهم، وذلك عند دخولنا الخلاء. فكل صفة قبيحة وصف بها هذا الشيطان، وكل صفة طيبة هو بعيد عنها ويزهد فيها. إذا أمر الله بالتستر الشيطان يأمر بالتعري: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذا كان الله سبحانه قد أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا، وريشا نتزين به ونتجمل به، فالشيطان يريد نزع هذا عن عباد الله، يريد أن ينزع هذا عن عباد الله. ولذا يأمر بالتعري ويأمر بالتكشف، كما هو الحال في بلاد أوروبا الكافرة وما ظهر فيها. فيدعو إلى كل رذيلة ويدعو إلى كل قبيح. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان له سبل في هذا الصدد، وإن ذكر ابن القيم مرتبة، لكن خلف يرحمه الله في ذكرها مرتبة، فالشيطان يعمل على كل الاتجاهات وعلى كل المستويات في وقت واحد. فابن القيم ذكر المراحل التي يسلكها الشيطان لإغواء بني آدم. قال: ما حاصله؟ يشككهم أولا في الله، من خلق كذا؟ هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ جاء العلاج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. يدعوهم الشيطان إلى الكفر، يدعوهم إلى الكفر، إن أطاعوا فقد استحوذ عليهم وصدق عليهم ظنا ووجههم عندئذ إلى ما يشاء. فإذا وقعوا في الكفر فما الذي يمنعهم من القتل؟ وما الذي يمنعهم من الزنا؟ وما الذي يمنعهم من السرقة؟ وما الذي يمنعهم من الفواحش؟ خشية البشر قد تمنعهم، ولكن البشر يمكن الاحتيال عليه. يدعو من الكفر. يقول ابن القيم: إن عجز وأعياه ذلك دعاهم إلى البدعة، الإحداث في الدين، ودعاهم أيضا إلى التقول على الله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيأمرهم بأن يتكلموا عن الله وينسبوا إليه ما لم يقل. قد يكون أحدهم حسن الظن أو حسن النية فيجعله يتقول كلاما يريه إياه طيبا وينسبه إلى رب العباد سبحانه وتعالى، فيوعز إليه أن يقول على الله بغير علم وأن يتكلم عن الله بغير علم وأن يكذب على رسول الله، سواء بنية حسنة كما كان بعض المتصوفة يضعون أحاديث ويكذبونها على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، أي نكذب كي يتبع الناس الرسول، فيضعون أحاديث مخوفة ومراعبة وأحاديث فيها فضائل كي يراغبون الناس أو يراهبونه. فهذا من عمل الشيطان، يدعوهم إلى البدعة والإحداث في الدين. يدعوهم بعد إلى الكبائر التي تدمر الناس تدميرا، ككبيرة القتل، ككبيرة الزنا، ككبيرة الربا، ككبيرة الاغتياب، ككبيرة الخمر والميسر، إلى غير ذلك من الكبائر التي تدمرهم تدميرا. فإذا فعلوها سعى في تقنيطهم من رحمة الله، يأتي يصلي يقول كيف تصلي أنت مرتكب كبيرة، يأتي يدعو إلى خير يقول كيف تدعو إلى الخير وأنت مرتكب لكبيرة. يدعوهم إذا عجز عن الكبيرة إلى فعل الصغائر ويهونها لهم ويقلل أثرها في أعينهم، فيرتكبون الصغيرة بعد الصغيرة بعد الصغيرة. إن عجز شغلهم بالمفضول عن الفاضل، فقد يحين وقت صلاة الجماعة والصلاة قائمة وأنت ذاهب إلى الطريق في طريق إلى المسجد، يقول لك أمط الأذى عن الطريق ويوسوس لك ويشغلك أن تجلس تجمع الطوب من الطريق والناس صلون الصلاة في جماعة. نعم في إماطة الأذى عن الطريق أجر، لكن هذا ليس بوقته وليس بمحله أن تضيع الصلاة وأن تبقى في الخلاء ساعة تقول سأتنظف، ويوسوس لك في الخلاءات الناس في جماعة يسمعون الذكر وهم بين راكع وساجد وأنت في الخلاء تطيل المكث فيه بالساعة والساعتين مع الخبث والخبائث هنالك. فيشغل بالمفضول عن الفاضل، إن لم ينجح في ذلك سلط عليك جنده الأشرار، فله جند يسلطهم على أهل الإيمان، يسلطهم على أهل الإيمان، ويسعى جيدا لإفساد عبادتك عليك. وأنت تصلي يحاول أن يفسد عليك صلاتك، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا تدري كم صليت. وهكذا يفعل معك، تأتي تتلو القرآن يشوش عليك وعلى فهمك، أنت تقرأ لكن عقلك شغل في مسائل أخرى بعيدة، لا تفهم كتاب الله الذي تقرأه ولا تتدبر كتاب الله عز وجل وأنت تقرأ. قائم هو على عرشه على الماء، يجند الجند ويرسل السرايا لإغواء الناس، يجند جنوده ويرسل سراياه لفتنة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يقول: ما صنعت شيئا. يأتي آخر يقول: ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، يحتضنه ويقول له: أنت أنت، يعني أنت الموفق يا من فرقت بين المرء وبين زوجه. فمن عمله هو نشط في هذا الباب السعي في التفريق بين المرء وزوجه. قال تعالى: ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر، إلى قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فسعيه حثيث في هذا الباب لما يتأتى من وراء التفريق بين الزوجين من فتن وإحن ومشاكل. هو الذي أوعز إلى ابن آدم الأول بقتل أخيه، وهو الذي أوعز إلى قوم نوح أن يعبدوا اللات وود وسواع، أن يعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هو الذي أوعز إلى قوم إبراهيم أن يلقونه في النار، هو الذي أوعز إلى إخوة يوسف أن يلقوا أخاهم في غيابة الجب، وأوعز إلى قوم زكريا أن يقتلوه وأن ينشروه بالمنشار، وأوعز إلى هؤلاء القوم أيضا أن يقتلوا يحيى ويأتوا برأسه إلى ملك زمانهم. فما من شر إلا وراءه إبليس، عياذا بالله من هذا الشيطان الرجيم. لقد حاول مع أيوب عليه السلام كي يقنطه من رحمة الله ويشككه، فقال أيوب: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كاد أن يشككه من طول المرض وعدم إجابة الدعاء، أو عفوا تأخر إجابة الدعاء، كاد أن يشككه، فقال ما قال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يتخبط بني آدم خاصة عند الموت، يسعى جاهدا عند الموت، كي يكفر ابن آدم ويخرجه من الدنيا على الكفر، فاسعى جاهدا في هذا. ولذا كان من تعوذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، فإن الشيطان يسعى لإخراج الناس من الدنيا على الكفر والعياذ بالله. بقي كم على الأشياء؟ فيسعى جاهدا لإضلال بني آدم بكل سبيل وبكل طريق، يسعى لإصابة الصبيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد. أول ما المولود يولد يستلمه الشيطان ويطعن، يضربه في الخاصرة، فعياذا بالله عند الولادة يستلم الشخص ضربا، يستهل الصبي صارخا، عند الوفاة يحاول أن يخرجه على الكفر. بين ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله فإن للجن انتشارا وخطفا، وفي رواية: فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فيسعى جاهدا لإغواء بني آدم ويمس الإنسان الضعيف، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرج يا عدو الله من عبد الله، أخرج أنا رسول الله. ولا يستحي ولا يتورع من أحد، بل قد أتى بقبس من نار كي يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي صلاة الليل. قال: إن عدو الله أتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي وأنا أصلي، فقلت: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فأمكنني الله منه فزعته، ألولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة، ولكني ذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. يتمثل أحيانا بصورة ابن آدم ويصرخ أحيانا ويصيح، وتأتي تبحث عن الصائح لا تجد صائحا، إنما هو الشيطان. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وصاح يوم بدر، عفوا يوم أحد: أي عباد الله أخراكم، فاجتلدت أولى الطائفتين على أخراها، وتقاتل المسلمون فيما بينهم حتى قتل والد حذيفة بن اليمان بأيدي المسلمين. وكان من أسباب ذلك صياح الشيطان: أي عباد الله أخراكم. يتمثل في صورة بشر ويسرق كما سرق من زكاة الفطر وقبضه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو محل لكل قبيح وسبب لكل العداوات، فتقطيع الأرحام سببه الشيطان، والسكر والعربدة وقطع الطرق سببه الشيطان، والحروب المندلعة بين الأمم سببها الشيطان، ضحك على النصارى وقال لهم المسيح ابن الله فصدقوه، وعلى اليهود فقال عزير ابن الله فصدقوه، وعلى النصارى فقال الله ثالث ثلاثة فصدقوه، وعلى البوذيين فقال بوذا هو الإله فصدقوه، وعلى المشركين فجعلهم يعبدون الحجر ويعبدون الصنم والوثن، وعلى الهنود فجعلهم يعبدون العجول والأبقار ويقولون إنها الرب إنها الخلاق، ويقولون عفوا يعبدونها من دون الله، فما من سبيل للإغواء إلا أغوى به العباد عياذا بالله منه. ومع ذلك كله فكما قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فسبل الوقاية منه في درسنا القادم إن شاء الله. والآن ثم جنازة لمن أراد أن يشهدها حتى يؤجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخ السائل: ما مشروعية الدعاء عند ختم القرآن جماعة وأفرادا؟ أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيء، أما عن أصحابه فقد ورد عن أنس أنه كان إذا انتهى من القرآن جمع أهله وبنيه ودعا ودعوا. قد يستأنس بعموم الآية الكريمة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا على أو يستأنس بها للدعاء مع تلاوة القرآن وبعد ختمه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أسأل الله أن يفرج هم إخواننا في سوريا فهم في كرب شديد، نسأل الله أن يكشف عنهم الضر. يقول السائل: من عزير الذي تعبده اليهود ويقولون هو ابن الله؟ عزير قال جمهور المفسرين إنه الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه على ما ورد في آيات سورة البقرة، كذا قال الجمهور من المفسرين. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد له ذكر في تعريفه إلا في حديث طويل فيه فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ يقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. يقول: كتاب عمل المرأة الذي وزع اليوم، قال في آخره: يا حنان يا منان. هل كلمة حنان اسم من أسماء الله أم أنها ليست باسم من أسماء الله؟ كلمة أو اسم يا حنان بني على حديث نوزع في صحته. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث الذي ورد فيه اسم الحنان حديث ضعيف الإسناد والله أعلم. نعم، المنان ثابتة ولا شواهد. يقول الخطأ في الفاتحة إذا قرأ الذين بالزاي بدلا من الذال هل يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لأن المخارج متقاربة. وذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير أن الكلمات التي مخارجها أو الحروف التي مخارجها متقاربة يعفى عنها لأنها لهجات بعض البلاد والله أعلم. إمام في مسجد أفتى أن إذا انقطع صلاة الإمام بالمأموم صلة الإمام بالمأموم بانقطاع الكهرباء يصلي المأموم صلاة المسبوق. لم أفهم كيف يصلي صلاة المسبوق إن عجز عن المتابعة والمفارقة. ما حكم البوظة؟ البوظة إذا كانت تسكر تحرم، لا تسكر لا تحرم. يقول يصل اليوم أول فوج سياحي شيعي إلى القاهرة، لا بورك في هذا الوفد ولا بورك في من استقبله ولا في من ودعه ولا في من صاحبه. فهؤلاء الشيعة البعداء البغضاء خطرهم شديد، فهم يطعنون في الصحابة صورة أولية، وطعنهم في الصحابة يؤول بالطبع إلى طعن في السنة. الصحابة هم الذين رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنوا في الصحابة فقد طعنوا من ثم في السنة. فإذا حدثتم بحديث إنما الأعمال بالنيات قالوا من رواه؟ قلت عمر. وصفوه بما ليس فيه وأسقطوا الحديث. الصحابة كذلك هم الذين نقلوا القرآن، فلذلك طعن عدد من الشيعة وبعض فرقهم في القرآن. وتصورهم في قضية الإلهية تصور شركي، كانوا ولا يزالون يعتقدون أن الأموات ينفعوا أو يضروا. ولذلك ونرى بأعيننا طواف طائفيهم بالبيت العتيق ونسمع قولهم يا علي يا حسن يا فاطمة يا حسين، ونسمع الهجيران يا حسيناه يا حسيناه يا حسيناه. فأيضا يقولون الغلاة منهم إن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتصورهم في جبريل أن جبريل خائن، وأنه كان يفترض أن ينزل بالرسالة على علي ونزل بها على النبي عليه الصلاة والسلام، فيندبون ويقولون خان الأمين خان الأمين، ويعظمون بقاع لم يعظمها الله ولا رسوله كمدينة خم التي قدسوها وليست بمقدسة بل هي ملوثة مدنسة لما يعتريها من شركيات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وإذا انتقلت إلى الفروع كانوا ولا يزالون يقولون بنكاح المتعة، ويقولون بمنع الصلاة خلف السني إلى أن جاء كبيرهم واستعمل التقية وأصبحوا يصلون تقية خلف أئمة السنة، وإلا ففي الأصل يعتقدون بطلان قول من قال آمين في صلاته، بطلان صلاة من قال آمين. والزيود الذين هم أخف فرقهم منهم من يعتقد بطلان صلاة من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فضلا عن مناهجهم الاعتزالية، فينحون المنح الاعتزالي ويقولون بالرجعة التي من مودان عليه سيرجع إلى الدنيا ويقتل من حاربوه وينتصر منهم صارا شديدا. ثم تنبثق منهم فرق كثيرة غارقة في الضلال كأتباع محمد بن الحنفية الذين يقولون إن محمد بن علي بن أبي طالب والذي هو محمد بن الحنفية ما زال حيا يعيش في جبل رضوى، عن يمينه أسد وعن يساره نمر، وسيخرج يقتل من قاتلوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وخرافات المهدي والسرداب لا تكاد تنتهي. وقد سمعت رأيت شريطا فيديو، لكنني لست ممن يبنون المعلومات على شرائط الفيديو ومقاطع الفيديو، إذ النت يعتبر لقيط كما يقولون ليس له أب، ولكني فقط أحكو وقد عزوت. وأن رجلا من كبارهم يسلم على يديه شاب فيلقنه الشهادة قائلا أشهد أن لا إله إلا الله يقول وراء، أشهد أن محمد رسول الله يقول وراء، أشهد أن علي ولي الله يقول وراء، يقول ويشهد أن أبا بكر في النار يقول وراء، ويشهد أن عمر في النار ويقول وراء، ويشهد أن عائشة في النار، ويشهد أن حفصة في النار. عياذا بالله، يعني هذا يعني ديدنهم في دعائهم وأداياتهم اليومية، يعني في أداياتهم اليومية يقولون هذه الترانيم، يلعنون أبا صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، قال الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة، لعنا يوميا صباح مساء. ولا يخفى عليكم احتفالهم العظيم بذكرى أبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر، عندي احتفال عظيم كما قال قائل الخارجي قائل الخوارج يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان. يقول في قاتل علي، هم يقولون في قاتل عمر. فهذه الخطوات التي ليست بمباركة على الإطلاق هي أسوأ نقطة في تاريخ الجهاز الحاكم في مصر، فلم يفعلها حسني مبارك، ولم يفعلها السادات، ولم يفعلها جمال بن عبد الناصر، ولا فاروق مالك مصر، ولا غيره. هذه الخطوة التي أدخل الشيعة الإيرانيين إلى مصر ورغبتهم في عودة الدولة الفاطمية وإعلانهم عن تأسيس أكبر دار نشر، الدار الفاطمية للنشر والتوزيع، والتي قامت بتوزيع عشرات الآلاف من الكتب المجانية. فالحذر الحذر من هذا الخطر القادم، وإن شاء الله بإذن الله سعيهم في تباب ولن يضر الله شيئا. نعم. لا يعني هم الحمد لله من فضل الله يعني العامة يمجونهم، يعني العام لن يقبل إن شخصا يسب أم المؤمنين عائشة أو يسب أبا بكر. فنحن نخشى من مردود سلبي أن الناس تنشغل بهم شيئا ما، فالتوسط مطلوب، يعني التوسط. حيثما وجدت أماكنهم قضضنا عليهم إن شاء الله بإذن الله تعالى لإبطال خرافاتهم. فالآن في مرحلة حصر الأماكن التي هم بها، هم لهم مكان في القلج، في قريوبية، لهم حسينيات هناك، لكن إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أمرهم إلى قيل المزاد. أب اشترى لابنه شقة وربع المبلغ الذي اشترى به شقة فوائد، هل يقبل الابن الشقة ويتزوج فيها؟ التورع له أفضل. يقول: هم ثمانية إخوة رجال توفي أبوهم وترك لهم بستانا من البرتقال، لكن يقوم على خدمة البستان من مصاريف وتكاليف خمسة من الإخوة، هل ناتج هذا الثمار يدخل في تقسيم الميراث؟ يعطون ما دفعوه ويأخذوا الباقي، يعطون قيمة جهدهم أيضا. يقول: بعض الإخوة يفهم حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، وبعض الإخوة يأتون متأخرين ويدخلون في الصف الأول. قل: نقل عدد من العلماء الإجماع على أن العبرة بالسبق في الذهاب إلى المسجد، ليست العبرة يعني أن شخصا سبق إلى المسجد وجاء آخر متأخرا وزاحم ودخل في الصف الأول، العبرة بالسبق إلى المسجد، والله أعلم. يقول: سألني أحد الناس عن حكم تقبيل يد العلماء وكبار السن، فأجبت أن الإكثار منه والمبالغة فيه مكروه حتى لا نتشبه بالصوفية، الإجابة صحيحة؟ ما ابتعدت عن الصواب، بارك الله فيك. هل الشيطان موجود في دول الكفر أيضا؟ نعم موجود. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تقول سائلة: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن طول ثوب المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك، من أين يبدأ التزريع؟ قياس الذراع من أين يبدأ؟ بعض الأخوات يفهمن خطأ أن الذراع يبدأ من عند الكعب، وهذا خطأ، لأن النبي لما سئل أولا قال: يرخينه شبرا. قالت أم سلمة: إذن تنكشف صدور أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك. فالتزريع يبدأ من منتصف الساق، لأن الحديث فيه أولا أزرة المؤمن إلى نصف ساق. قيل في النساء قال: يرخينه شبرا. فأنت إذا رخيت من منتصف الساق شبرا ظهر قدم المرأة سيظهر، لكن إذا رخيته ذراعا تغطى. فبعض النسوة يبدأن في التزريع من الكعب، فإذا كانت تقيس شبرا من الكعب سيمشي يجرجر على الأرض، فما بالك إذا أرخته ذراعا؟ فلا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا. ما حكم الكلام الذي يخالف الحياء بين الزوجين؟ يعني المباح مباح يعني مش عارف أفصل يعني. قال ابن عمر: كنا نخشى أن ننبسط إلى النساء خشية أن ينزل فينا قرآن، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسط. يقول: لماذا لم نسمع عن السحر والمس في دول الكفر؟ السحر والمس موجود في كل مكان، ثم هم لا يعترفون ب، هم يسمونها أسماء ثانية، التنويم اللي يسموه التنويم المغناطيسي، ولا يسموها أسماء أخرى. يعدون جنونا. لا، وبعضهم أيضا يعتقد في السحر. ما القول في رجل سرقت أمواله واتهم جماعة من الناس فذهب إلى رجل يختبرهم فأتى بحديدة محماة ساخنة وضعها في أفواههم، فمن كان صادقا لم تصبه الحديدة الساخنة؟ طبعا هذا من التخريف، أي واحد فيكم يجي له حديدة ساخنة سيصاب، لسانه سيحترق. نعم، ماشي، يبدأ بيها أولا. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.